الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. كده ما يهدي الله رسوله محمد عبده ورسوله. ما زلنا في متن القيروانية بالعلم الكلامي ونحن الجزئية الخاصة بالجنة والنار. قال المؤلف رحمه الله عليه: وان الله سبحانه قد خلق الجنه فاعدها دار خلود لاوليائه واكرمهم فيها بالنظر الى وجهه الكريم، وهي التي اهبط منها ادم نبيه وخليفته الى ارضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فاعدها دار خلود لمن كفر به والحد في اياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. هنا قطعه دي في اكثر من مساله. هي أولاً مسألة إن الله خلق الجنة والنار، ما مخلوقتان موجودتان الآن موجودة ومن قبل طبعاً. هذه المسألة الأولى التي تتكلم عنها، وسنتكلم عن المسألة الثانية، مسألة النظر إلى وجه الله عز وجل. وهذه أيضاً من المسائل المهمة جداً التي من اعتقاد أهل السنة والجماعة. المسألة الثالثة هو تكلم عنها في هذه القطعة، أن ما هي الجنة التي كان فيها آدم، أو أين هي الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام ثم أهبط منها؟ هذه مسألة تكلم فيها المخالفين أهل السنة والجماعة، فلنتعرض لها على حسب الوقت. ثلاث مسائل في هذه القطعة. الأولى وهي أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وقد خلقهم الله عز وجل، أو موجودتان نقول يعني. الجنة والنار موجودتان الآن. قال المؤلف: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة، وهذا طبعا كله مسائل هذه من الايمان باليوم الاخر، وبدا من الايمان بيوم القيامه والبعث، ثم ايضا من الايمان بالغيب باليوم الاخر، الايمان بان الجنه والنار موجودتان، وان الله قد خلق الجنه واعدها للمتقين وجعلها دار خلود لاوليائه المؤمنين، وقد خلق النار وجعلها للكفار او للعصاه من المؤمنين، ثم جعلها دار خلود للكفار فقط كما قلنا، لأن أخرج أهل المعاصي من النار إلى الجنة ما قالوا بعد ذلك. وقد أعد الله عز وجل يعني خلق النار أيضا كما خلق الجنة، الآيات على ذلك في أكثر من موطن. قال الله عز وجل عن الجنة: أعدت للمتقين. وقال تعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أعدت يعني جهزت خلقت خلقها الله عز وجل، بمعنى أعدت أو هيئت أيضا، أعدت يعني هيئت. ومنها قوله تعالى أيضا: لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، الدلالة على الجنة موجودة، كانت وقت من يسلم أسري به في الجنة. وقال أيضا: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. وهذه ينعم بعض الأرواح كأرواح الشهداء في حواس الطير حول الجنة، الأطفال المسلمين وغير ذلك. قال: بما كنتم تعملون أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. كذلك الله عز وجل قد أعد النار، خلق النار وأعدها كما قلنا، وأنها موجودة وأنها دار الخلود أيضا لمن كفر بالله والعياذ بالله. والأدلة أيضا على وجود النار كما هناك أدلة على وجود الجنة. قال تعالى: لقوم نوح مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا له من دون الله انصارا. فاغلقوا على قوم نوح فادخلوا نارا، اذا ادخلوا النار بذلك. وقال في فرعون وقوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وهنا وهذه تغير بقى النار كمان يوم القيامه اصاله. وقال تعالى: ولم تر الظالمون في غمرات الموت والملائكه بسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون لما كنتم تكذبون إلى آخر الآيات. وأيضا قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أعدت يعني هيئت وخلقت ووجدت الآن موجودة للكافرين. وأدل هذا من الكتاب، من السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الجنة والنار. وأيضا من أحاديث عن سلم لما بين الذي مر على رجلين وعذبان في قبورهما، وفيها حديث عذاب القبر وحديث نعيم القبر أيضا. وقول الإنسان: إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها هم في أصلاب أبائهم، وخلق للنار أهلا خلقها، وخلق للنار أهلا خلقهم وهم لها وهم في أصلاب أيضا أبائهم. فإذا كل هذه الأدلة تدل على أن الجنة والنار موجودة وقد أعدت وأعدت طب ليش احنا بنقول هذا الكلام؟ هل في حد خالف؟ نعم، في بعض الطوائف خالفت في ان الجنه والنار مخلوقتان لله. المعتزله، ما يسمون بالمعتزله، قالوا الله لم يخلقهما. قالوا ليش؟ لان ايش ثمره خلق الجنه والنار؟ ما هو لسه ما فيش يوم القيامه. ويوم القيامه سياتي. يبقى خلقهم كانه خلقهم الان عبثا. وهذا عقل، ده العقل فاسد. لان هو لان قال كان الخلق الان عبث، ليس ملكوت فيخلقهما وقت الحساب. قلنا ان هذا مخالف لنصوص الكتاب والسنه واجماع السلف على ان الله قد خلق الجنه وخلق النار، وقد اعد الجنه في النار خلود لاهل الايمان، والنار ده الخلود لاهل الكفر. ثم تكلم في المساله الثانيه، ومساله النظر الى وجه الله عز وجل. وهذه مساله عظيمه جدا، اعلى نعيم عند اهل الجنه هو النظر الى وجه الله. اسال الله عز وجل ان يهدينا جميعا وجه الله عز وجل، وان ندام على هذا النظر على وجهه الكريم. وهذه مساله ايضا افترق فيها اهل السنه والجماعه عن غيره من المبتدعه كما سنبين. فهناك ادله على رؤيه الله عز وجل لربه، وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. طب اين كيفيه الاستدلال؟ خلينا، انت اتيت بالدليل، وجه الشاهد وكيفيه الاستدلال، عشان نبقى ايه كلام علمي بقى نضرب. احنا قلناها على فكره من فتره في اول هذا الكتاب انا قلت فيه، لكن احنا مقامها جاء الان ايضا. اديني وجه الشاهد اولا. عارف يعني وجه الشاهد؟ لا، وجه الشاهد يعني الالفاظ او الكلمات اللي في الدليل التي تشهد لك بما قلت بان المؤمنين سيرون ربهم. اين من الايه ما يستدل لك وجه شاهد لك؟ ناظرة إلى ربها ناظرة. طب ده وجه الشاهد من الآية. كيفية الاستدلال؟ أيوه وقفت. كيفية الاستدلال؟ يعني كيف استدللت منها على الرؤية؟ طبعا لا، انت الان عايز تستدل، انت جبت الشاهد، وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، صحيح؟ هو اصلا ناظره مش هي الاشكال. انتوا في وضعت الى ربها ناظره، الى ربها ناظره، ممتاز، ده وجه الشاهد، انت قربت من الاستدلال. طب ما انا ممكن اقول لك، من قال لك ان هذا معناه النظر الى الله، الى الله عز وجل؟ قال تعالى: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. يعني هو الان هنا يعني تتدبر، ان تتفكر ازاي ربنا خلق الابل. يبقى النظر هنا معناه ايه؟ تفكر، صح؟ وانت هنا بتقول النظر الرؤيه البصريه. طيب كيف الاستدلال؟ من المثال بتاعي يخالف المثال بتاعك، فتقدر تفرق بين كلامي وكلامك. انا قلت ايه اللي فرق؟ ماشي، طب في قول آية ثانية في الصحيح: انظرونا نقتبس من نوركم. يعني انتظرونا، الكفار لما قالوا في سورة الحديد صح؟ قالوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا هنا. يبقى فائدة انتظرونا أو التفكر أو الرؤية البصرية، ما الفرق بين كل آية من الثلاثة؟ تفضل. تفكروا. طب مش رؤية بصرية؟ فاهم السؤال اللي انا اقصده؟ احنا بنتكلم على رؤيه الله يوم القيامه. انت دخلت في النص. هم بيستدلوا بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. وقلت لهم: اين الشاهد؟ قالوا: الى ربها ناظره. ممتاز، ماشي. ما هو الايه يعني كده، هو تقديم حق والتاخير، ناظره الى ربها. فانا قلت لكم: طيب لسه انتم ما استدلتوش، ده الشاهد. كيف استدللت منها على النظر؟ فجبت لكم اكثر من ايه ان النظر فيه معنى مختلف. افلا ينظرون يبقى يتفكرون، انظرون نقتبس من نوركم يعني انتظرونا، ما فيش فيها رؤيه بصريه، هنا فيها رؤيه بصريه. اللي ما ايه الفرق بين الثلاثه؟ ما لاحظتوش شيء. طب تاني، طب افلا ينظرون فعل النظر، يتفكرون، انظرون نقتبس من نوركم يعني انتظرون الى ربها ناظره، ناظره الى ربها. ايش الفرق بين الثلاثه؟ لازم يكون في عندكم نظر. يعني هو انت بتحوم بقى، لا خلاص انتوا مش هي في الاولى الى ربها ناظرا، في التعدي بفعل الى بحرف الى ناظر الى، والاولى افلا ينظرون فقط يعني وانظرون انتظرون. الفارق ان هنا لما ياتي الفعل متعدي بحرف جر زي الى معناه انك انت بتنظر الى شيء اخر. لما اقول هنا ايه اللي خلى الفرق بين الى ربها ناظره عن ينتظرون؟ تعدي بحرف الى يعني انتقل الفعل من فعل متفكر لازم الى فعل متعدي. ايه اللي خلاه يتعدى؟ حرف الجر الى. فلما اقول لك انظر الى الجبل يبقى انت هنا تنظر رؤيه ايش؟ مش بقول لك تفكر الى الجبل. لما اقول لك تفكر انظر الجبل يعني تفكر في الجبل، انظرون انتظرون مفيش فيها فعل، مفيش فيها حرف متعدي بإلى. فلما يأتي الحرف متعدي بإلى يفيد هنا معنى آخر، فلما كان الفعل بالنظر يبقى يفيد الرؤية. فاهمين حاجة؟ فهنا اللي خلانا نقول إن ده إلى، إن الفعل تعدى هنا بإلى بيسميه تعدى يعني جاء معه حرف جر فأصبحت الرؤية بصرية. فهمتم؟ لذلك هنا ده وجه، ده كيفية الاستدلال. ده الأصول، ده مش أنت بتبحث عن الأصول، دي تطبيق الأصول مش دراسة بتاعت الأصول. بتفهم تتكلم عن الأسئلة، تجيب الدليل وحده الشاهد وكيفية الاستدلال منه، يبقى دي أول شيء. طيب قالوا الدليل الثاني، فاكره؟ عندك دليل ثاني على النظر؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. طب كيف الشاهد؟ أين الشاهد؟ وكيفية الاستدلال يا أستاذ عيد؟ أصل سهل إنك تحفظ الآيات، ممكن تلاقي ناس حفاظ للآيات يعني، لكن مش فاهم اللي بتحط جاي منين، هو ده العلم. ليه صوتك بتهمهم؟ ما تخليكش شجاع وأنت بتتكلم، يعني بتتكلم ببطنك ليه؟ عشان ما نسمعش؟ عشان أنت خايف تطلع غلط، حتى لو غلط مش مهم، على فكرة قال طالب العلم مش بيصيب او يخطئ، انه في الحكم ممكن يخطئ لكن يكون طريقه في الاستدلال صحيح. هو ده اللي بيبين الفرق من ظالم وطالب، انه فاهم ولا لا، حتى لو اشتغل او اخطا في المساله لكن هو بيفكر صح وماشي على اصول علميه. فانت بقى قول لنا تاني اللي انت قلته، عشان كلامك كان ممكن يبقى فيه صح، كلامك ما جبتوش كله. مين قال لك ده هذا؟ من قال لك ذلك؟ ممتاز. تفسير العلماء دليل شرعي؟ لا، هو هل تفسير العالم دليل شرعي؟ مش دليل شرعي صح؟ يبقى انت لو غصت شويه مش هتقول تفسير العلماء، هتقول تفسير حد تاني. هتقول لو انت ده يعني بس مذاكر كويس فتقول ايش؟ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الايه قال الزياده النظر الى وجه الله، فاصبح كافيه السجاده هنا بايه؟ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وده دليل انه يفسر افضل من هو فاكر شيء ان القران يفسر بالقران او القران يفسر بالنبي صلى الله عليه وسلم بالسنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسره فقال الزياده النظر الى وجه الله، فاصبح الاستدلال من الايه بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها. طيب وهذا قد سبق. طيب وبرضه هذا المعنى ثابت عند السلف يعني عند الصحابه والتابعين. طيب في دليل ثالث؟ طيب في كم ثالث؟ قول يا ابراهيم. طيب جيد. دي بس ده مش سبيل النبي، ورد عن بعض السلف الذين النظر لا اللي هي ايوه في التفسير المزيد هو رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم، رؤيه الله عز وجل. في واحده رابعه، لا انا عايز الاول القران قبل الحديث. في واحده في القران ما زال سورة المطففين، وهذا الدليل استدل به إمام المذهب. مين إمام المذهب؟ يعني الشافعية ولا إيه ده؟ طب قول تاني يا حبيبي، لا أنت مش الإمام معدية معايا، فأنت قول تاني. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طب كيف الاستدلال؟ ايه الدليل في دي؟ هو الاجابه اصوليه وانت مش هتجيبها كده، انت بتجيب المعنى بس. ماشي كويس ممتاز، ده اسمه ايه في الاصول؟ ايه؟ بالنفي، بالمفهوم المخالف، بالمفهوم المنطوق بيقول كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ده المنطوق في حق الكفار. فقال الشافعي اذا المفهوم اللي هو المفهوم اللي هو ايه المسكوت عنه المنطوق عن الكفار، فالمفهوم اللي هو العكس، يبقى المؤمنون غير محجوبين عن ربهم، ان السياق كان في سياق الكفار، فهنا استدل بالمفهوم يسمى. فاهم؟ صح ممتاز، احنا بس بنظبط بقى العلميه. طب هذا الكتاب ايه الادله اللي بنسولنا على الرؤيه؟ ممتاز، انا ما بشرحش انت اللي بتجيبه اهو. مالك انت قلت واحد لكم سترون ربكم لا تضار لا ت... او في ماشي لا تضامون فيه او لا تضارون فيه، او انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. احسنت، نعم، وهنا دلاله صريحه. طب هنا، طب مثال القمر ده تشبيه ايه بيه؟ هو قال يعني احنا سمعنا ربنا كالقمر، حاشا ذلك صحيح؟ يعني وضوح الرؤيه بالرؤيه وليس المرئي بالمرئي. يبقى هنا المثال بالتشبيه وضوح الرؤية بالرؤية، يعني كما سترى القمر في البدر، كل الناس بتراه تقف على الأرض كده، ممكن مليون كم مليون واحد يشوف القمر، محدش هيتزاحم على القمر، كذلك وضوح الرؤية لله عز وجل. نسأل الله أن يورينا يا رب جميعا وجهه الكريم، فتكون هذه رؤية واضحة، ليس تشبيه المرئي بالمرئي، لا أحد يقول بأن الله كالقمر، ذلك حال. طب خلينا بس خليك معي، طب خلاص الأدلة؟ عندنا اشكال. اهل السنه يقولون بذلك ويثبتون ان الله ان اهل الايمان يرون الله عز وجل وجه الله عز وجل في يوم القيامه. طيب قلنا اولا هذه الرؤيه لها مواصفات، رؤيه بصريه، ام توافقون ام تخالفوني؟ رؤيه بصريه. طيب رؤيه قلبيه، توافقون ام تخالفوني؟ انا بسالكم توافقوني أم تخالفوني؟ أنا قلت رؤية بصرية وافقتوني، مش معنى رؤية قلبية بقلبي مش ببصري. فين الحديث؟ انا بتكلم على هنا، دي مش رؤيه، لا مش دي مش رؤيه، احنا نتكلم على الرؤيه، يبقى الرؤيه بصريه وليست قلبيه. هقول لكم ليش انا قصدت اقول القلبيه، ان المخالف لنا بيقول بذلك. طب اولا رؤيه بصريه، رؤيه من غير احاطه ولا باحاطه؟ من غير احاطه، ليش؟ لقوله تعالى، بتكلم في الاخره، لا تدرك الابصار ويدرك الابصار هو اللطيف الخبير. لا تدرك الابصار يعني لا يمكن ادراك الله عز وجل. انت في فرق بين الرؤيه والادراك؟ حد يعلم الفرق؟ قول. نعم، ده الرؤيه والادراك. تحيط به من كل اتجاه كرؤية. طب الرؤية الشمس لما ترى الشمس دي رؤية ولا إدراك؟ والقمر طيب إذا هي رؤية من غير إحاطة. ثالثا الرؤية من فوق صحيح؟ رؤية فوقية لأن لا الله عز وجل هي رؤية من فوق صحيح؟ طيب يعني فيها العلو لأن من ده من لوازم علو الله عز وجل. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن ده أنت بتضبط بيه الرؤية عند أهل السنة والجماعة أصالة. الرؤية رؤية ظاهرة لا يصيبك فيها لا ضرر ولا شيء. كل هذه مواصفات للرؤية عندنا. طيب وهل هناك أحد، طبعا خلاص احنا بقينا ممكن تستدلوا بحديث آخر، بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء من الكبرياء على وجهه في جنات عدن. وبين في إثبات رؤية الله، رؤية الله عز وجل لأهل الإيمان يرون الله عز وجل. طيب هذا كلام صريح في إثبات الرؤية عند أهل السنة والجماعة. في هناك من أنكر؟ نعم. هناك من أنكر الرؤية بالكلية، وهناك من أول أو حرف الرؤية بمعاني لا يقبلها بالسنة والجماعة. الذين أنكروا بالكلية المعتزلة قالوا لا يرى الله عز وجل يوم القيامة، واستدلوا بقوله تعالى لا تدرك الأبصار، لا تدرك الأبصار. فقالوا قال تعالى لا تدرك الأبصار فكيف قد رددنا على هذا؟ لكن استدلوا بشيء آخر، قال الله عز وجل لما موسى طلب من الله عز وجل أن يراه فقال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا لن تراني، لن في اللغة على التأبيد، فإذا لن يراه لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذه إشكال، قلنا لن على التأبيد يعني لن يرى في الدنيا ولا في الآخرة. طب كيف سنرد على هذا الكلام؟ عندك رد؟ بس رد رد مش تأليف. اتفضل. طيب هو ده رد خارج الدليل لكن جيد، انا اقبله منك لان تريد ان تقول بان موسى عليه السلام طلب من الله قال ربي ارني انظر اليك، الله لم يعنفه او لم يعاتبه على ذلك، اقره على الطلب وان كان انه لن يرى. لكن هو تريد اقول انه اقرار الله عز وجل على طلب موسى ليس كما حدث مع نوح لما قال لنبني من اهلي فقال لنبنك ليس من اهلك، دلاله على ان الطلب صحيح. فإذا يمكن الرؤية لكنها لن تكون في الدنيا تكون في الآخرة. ممتاز جيد. لكن أنت الآن لما تيجي ترد على المخالف في دليل هو أتى لي لابد ترد عليه من نفس دليله. هو بيقول لك إن لن تفيد التأبيد. فقال لن تراني يعني لن تراني في الدنيا وفي الآخرة. فعندك إشكال ما ردتش عليه لسه. كلامك ممتاز في اللي أنت قلته. لكن وده دليل على الرد. لكن ما زلنا عندنا الإشكال بتاع الخاص بيهم. خلاص بقى. هو يقول أنت عندك في لن. لا لا تريعش نفسه، هو ما تجلى ما الجبل ما عاش فيه، لا تجلى فقط الجبل فالجبل جعله دكا. قال لن تراني عموما. ممتاز الله، ده تقسيم ممتاز، احسنت بارك الله فيك. الاول شيء انك تقول ايه؟ يقولون بأن لن تفيد التأبيد أحيانا وقد لا تفيد التأبيد، يبقى عايزين مثال في أن لن أتت ولا تفيد التأبيد. ممتاز جدا، هذا كلام ممتاز. هل مبدأ هي صعبة عموما؟ أنا أساعدك بقى في القراص. هم قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم على الموت على الكافر، قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم صح؟ ثم بعد ذلك قال الله عز وجل عنهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهم قال تعالى عنهم ولن يتمنوه أبدا لما قدمت أيديهم، لن يتمنوا الموت. ثم جاءوا في اليوم القيامة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فقالوا إذن لن هنا لن تفيد التأبيد على كل حال. فإذا ليس لكم فيها دلالة على أن لن تفيد التأبيد، لأننا عندنا أدلة أخرى هنا هذا المثال في لن تراني خاص بالدنيا، لأن الله لن يرى أحد في الدنيا يقظة. أما في الآخرة فالله سيجعل لنا القوة البصرية لأننا نستطيع أن نرى ونتحمل ذلك. فإذا رددنا على هذه المسألة، طيب هما الآن لا استعظني بس خليكم معي هترك لك الباب. فهون المعتزلة أنكروا الرؤية، وهم أنكروا الرؤية حقيقة أن هم أصلا بينكروا الصفات، هم بينكروا صفات الله عز وجل، وبالتالي إذا كانوا بينكروا الصفات فأنت سترى من عندهم، ما هو أصلا مالوش صفة، يبقى معدوم كانوا معدوم، فإذا لابد أن يروا أن ينكروا الرؤية، وهذا كلام باطل. جم طائفة ثالثة دوت على اليمين وإحنا في النص، ودي الطائفة دي على الشمال هم الأشاعرة، وجدوا الآيات اللي فيها إثبات الرؤية فقالوا مش هنقدر نرد الآيات اللي قالوا بها المعتزلة أن يعني ما فيش رؤية لا يمكن ذلك، لكن قالوا الرؤية غير الرؤية اللي تدقلوها، دي مش رؤية بصرية، دي رؤية قلبية، ده علم، يعني كأن الله يقذف في قلوب المؤمنين المتعة واللذة كأنهم رأوا الله لكنهم لم يروا الله، لم يروا الله عز وجل. طب ايه الكلام اللي بتقولوه ده؟ ده الكلام يضحك الناس على الجميع، حتى المعتزلة قالوا كلاما أضحكوا الناس عليه. يعني ايش تقول رؤية ومش رؤية بصرية؟ ليه رؤية قلبية او رؤية علمية بمعنى صح، يعني كأن الله يقذف في قلوبنا ان احنا نراه واحنا لا نراه. وبعدين قال لا، طب رؤية لكن ليست الى جهة. هو ليش قالوا الكلام ده؟ هم عايزين يقولوا لو انت اثبتت الرؤية هتثبت، لا هم بيقولوا بالصفات الاشاعرة مش زي المعتزلة، هتثبت الجهة ان في جهة، وهتثبت كأنه في احاطة او في جسمية او في شيء، وبالتالي انت كده كأنك شبهت الخالق والمخلوق. وكمان لو انت كأنه هينفوا العلو، هم بينفوا العلو، علو الذات، لان في فوقية قلناها في الرؤية البصرية، فوقية مش علو شأن، لا ده علو ذات ايضا. وهو الاشاعرة لا يقولون بالعلو، اثبات العلو، يقولون الله في لا داخل ولا خارج ولا اعلى ولا اسفل، لا يقولون بذلك. فقالوا لو اثبتنا ايضا الرؤية البصرية فنثبت العلو، فارادوا ان يفروا من كل ذلك بطريقتهم يعني الخاطئة والمنفقة والمخالفة لأهل السنة، فقالوا الرؤية نقول لك رؤية علم فقط ليست رؤية بصر، وهذا كلام غير معقول. كما قال المعتزلة أضحكوا الناس علي، لأن الأحد لا يمكن أن يثبت رؤية ويقول في الآخر الرؤية لابد أن تكون بصرا، وإلا رؤية علم بايش اللي اسمها رؤية ليش أصالة. ولكن نقول نرى ولا نعلم، لا نتكلم ده في جهة ولا نتكلم في إحاطة ولا في تجسيم ولا في شيء، لكن نقول نعم هو في فوقية من في علو، ونرى الله عز وجل بأبصارنا، نعم، وربنا سيخلق لنا القدرة على هذه الرؤية، ولكننا لا نتكلم على هو الجهة علو طبعا لا إشكال، ولا يلزم من إثبات الجهة التجسيم أو غير ذلك أو تشبيه الخالق بالمخلوق. وطبعا هذا قول الأشاعرة في مسألة الرؤية، لبقى بيان الجهمية أو المعتزلة أو الجهمية معا، وبيان الأشاعرة وبين أهل السنة والجماعة. نعم. هو الذي يقول صلى الله عليه وسلم كان في حد يفكر مع نفسه ممكن أنا صلى الله عليه وسلم رأى الله قلب. نعم. قال هو دي خلاف بين العلماء أو السلف أصلا من الصحابة على هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم الإسراء والمعراج في المعراج، وصحيح أنه لم يرى، لأنه لما سئل قال نور أن أرى. في رواية اللي اسمها ابن عباس، وقلنا أننا رددنا على هذه الكلام لكن عشان ما نتبرع، لكن هو الصحيح أن ده خلاف ملوش علاقة بمسألتنا. قلبه يا ابني هو قال ما يستطيع لأنه حجابا، قال حجابه النور، نور أن أرى يعني نور، الله عز وجل في الدنيا لن يجعل لنا القوة أننا نستطيع أن نرى، قال حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من تد إليه من بصري. فهو نسأل المسؤول قال نور أنا أراه، يعني كيف أرى النور هذا من شدته. فهنا دي مسألة مش اللي معانا، دي مسألة أخرى فرعية ليست معنا هنا دلوقتي، النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أم لا، دي مسألة اختلف فيها الصحابة عليها، والصحيح لم يراه في الإسراء والمعراج. إحنا كلامنا الآن عن رؤية الله يوم القيامة، عشان أنت بس تفهمه يقظة، يعني طبعا يوم القيامه خلاص ما هي يقظه، لكن رؤيه الله في الدنيا يقظه لن تكون. لكن مناما نعم ممكن ترى الله مناما في الدنيا، لان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه قال جاءني ربي، فقال يا محمد فيما يختص في الملأ الاعلى؟ قال الله اعلم، ثم شعرت ببرد انامي له بين كتفي وبين انا. فهو حديث هذا اثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم قد راى ربه مناما مناما، لكن يقظه بالعين في الدنيا لن يراه احد، ده صحيح. خليكم اثبتوا بس معايا الاول المساله الاولى اللي معانا في روايه يوم القيامه. خلاص؟ عايز ايه بقى؟ هو قال رايت ربي خلاص، بس ده اللي وصل. في المنام، في المنام بس انتهى، قال وشعرت بورده اناملها وعنزه. دي مساله في المنام قلنا، اما في اليقظه لا احد يمكن يرى الله عز وجل. لا هي مختصه لاي احد ممكن. ممكن خلاص هياتيها لو رأى، لو جاءها هي رأى الله في المنام، مش مختصه بالمسألة. هو اصلا عبد القادر الجيلاني له قصه مع طلابه، طبعا بيقولوا ان فيلم انتوا بتعصروا يعني. على فكره الجيلاني ده من اهل السنه، بس انتوا بوظتوه بعد ما مات، عملوا له مقام وضريح واشياء يعني، هو لكن هو من اهل السنه، الكلام من الشيوخ المعتبرين. فكان في وسط اصحابه فقالت مره كان يحكي لهم يقول يعني ان جاءني ابليس في المنام، فقال يا عبد القادر قد رفعت عنك التكاليف. فالطلبه قالوا له كيف عرفت انه ابليس يعني مش ربنا؟ قالوا اذا كان الله عز وجل لم يرفع التكاليف على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يرفعها على عبد القادر؟ فهو كان يكلمه ان في امكانيه رؤيه ان ممكن الشيطان يتلبس عليك كانه يراك كانه يجيك في المنام ان هو رجل، ويعني ايه ويأمر. فلما امروا بشيء لا يمكن ان يكون، وده بقى الفقه الشيخ يعني، فقال علمت ان ابليس لخص يا عدو الله. هم الطلبه بيسالوا كيف علمت ان ابليس يعني مش يكون ربنا؟ قالوا كيف يعني اذا كان ربنا ما رفعش التكاليف على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي القصه اللي يقال فيها ايه؟ ان من عقيده اهل السنه انه كانوا يروا بان يعني يمكن للمرء ان ياتي ان يرى الله مناما. يعني لم يمانع عبد القادر بان ممكن هذا يحدث، لكن هو عالم بانه ابليس المطلب انه طبعا اراد ان يدلس عليه. الحديث قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال جاء رايت ربي، فقال يا محمد او جاءني ربي في المنام، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يختص بالملأ الاعلى. هذا الحديث مش عارف ازاي مختصين انه النبي بس، انه مش النبي بس. انت اللي عايز تقص بدليل عشان يكون عشان تخص بالضبط. احسنت، عشان ننتقل للمساله الثالثه. طيب عشان ننتهي. طيب ولما نطلب الاسئله، المساله الثالثه ان الجنه التي اهبط منها ادم عليه السلام هي دخلت. طب ايه الغايه ان انا اعرف الجنه اهبط منها ادم عليه السلام؟ مسألة علمية تعرف بين الحق والباطل فقط، مش لازم كل مسألة علمية كلها ثمرة، لكن مسألة علمية تكلم فيها العلماء أو ذكر بتعلمها. لأن البعض يقول لك مش كل مسألة ليست لها ثمرة لا تعلمها، مش صح. لو كان مسألة علمية في العقيدة مجرد علمك بها تستيقن خلاص المسألة، حتى ما يدلس عليك أحد ويقول لك. لأن هم دون بعض الناس كما قالوا لا هنتكلم فيها الآن، فده اللي خلى العلماء احسن يتكلموا. ما ياتي ناس مخالفين فيقدحون في ذلك فيرد عليهم ليثبتوا الاصل، وان لم يكن هناك يكفي حتى يرد المزاعم. لان هو نقول الان هو قال الجنه التي اهبط، الجنه التي نزل اهبط منها ادم هي الجنه التي جنه الخلد التي خلقها الله عز وجل. وقال النبي لان الله قال لادم لما خلقه وادخله الجنه وأنزله منها بعد ذلك قال إنك لا قال إنك لا تجوع قبل أن يأكل من الشجرة، قال إنك لا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تطهى. طبعا قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة في آيات أخرى، وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، ثم وسوس لهم الشيطان وأخرجهما من ذلك. البعض قال إن ليست جنة الخلد، يعني الجنة التي خرج منها آدم عليه السلام ليست هي الجنة التي سنعود إليها نسأل الله جميعا يوم القيامة التي أعدت للمتقين. قالوا الجنة في مكان آخر. لو قال أهبط يعني مكان عالي، وبعدين قال دي كانت في الهند موجودة في الهند، وهو يعني خرج منها إلى الأرض التي نزل فيها. وطبعا هذا الكلام حقيقة كلام باطل. في كتاب طبعا كامل من القيم حاد الأرواح أراد أن يتكلم فيها في احد الارواح الى بلاد الافراح، تكلم عن مساله الجنه والنار وهذه الامور التي فيها. لكن اهل السنه والجماعه يرون او يقولون بان الجنه التي اهبط منها ادم هي جنه الخلد، واما من قالوا بان الجنه كانت في الارض او في ارض في الهند، وبعضهم قال في جده ايضا كمان، هذه كلها كلام فلاسفه وملحدين واهل كلام وتصوف حقيقه او مخالف لذلك. طب الدلاله على ذلك ايضا على ان الله عز وجل لما تكلم عن الملائكه طلب الملائكه ان يسجدوا له، وسجود الملائكه كان في السماء، والملائكه فين اصلا؟ في السماء، فلما سجدوا سجدوا في السماء، اذا كان السجود في السماء ايضا. قال تعالى فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض العدو، مما كان فيه كانوا في السماء، وكان هذا موطن سجود الملائكة لآدم أيضا واللي أبى فيه إبليس، فدل ذلك على ما كانوا في الأرض، بل هم أهبطوا إلى الأرض آدم وحواء بعد ذلك. وهذا ذلك. ثم قال وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وهذه يعني ينظر شوية في مسألة خليفته إلى أرضه، ويقصد أن المقال إذ قال ربك لملك إن جعل خليفة في الأرض، فهنا مسألة قال خليفته يعني يقصد خليفة الله في أرضه بما سبق في سابق علمه. وهنا وآدم خليفة، نعم آدم خليفة، لكن العلماء التفسير قالوا ما معنى خليفة؟ قالوا بعضهم خلف الأقوام الذين كانوا من قبله في الأرض، يعني قبل نزول آدم الأرض كان الله عز وجل في أقوام قبل ذلك في الأرض، لذلك الملائكة قالوا أتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك ونحن نسبح ونقدس لك جار محمد ونقدس لك، فكان قائل هم الملائكة بيقولوا عن علم من قبل، كان في ناس سفكوا وفعلوا، فلما قال لهم أن الله سيجعل في الأرض خليفة أيضا يعني، فهم كأنهم يقولوا تاني مرة أخرى سيكون هناك من يفعل كذا وكذا. لذلك بعضهم قال من معاني تفسير خليفة أن آدم خليفة، خليفة في الأرض أنه خلف خلق كانوا قبله على الأرض، ده معنى الخلفة أو الخليفة أيضا، لذلك سمي خليفة. وأيضا بعضهم قال لأن الله عز وجل جعله وزريته خلائف، لذلك قال وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، فهنا خليفة معناه أنه سينزل ويجعل من ذريته خلائف يسكنون الأرض بعد ذلك. أما مسألة أن الثالثة الذي قصد بها المؤلف هنا خليفته يعني خليفة الله، حقيقة أضعف الأقوال، وحتى فيها نظر، لأن إلا لو قلنا بأن خليفة الله يعني إضافة التشريف لآدم كالكعبة بيت الله أو ناقة الله، ناقة الله وسقياها، فيكون خليفة الله من باب إضافة التشريف يعني تشريفا لآدم أنه أضيف خليفة لله، لكن الأصل أن الخليفة من يخلف غيره، صح؟ فإذا غاب أو مات يخلف الذي والله لا يموت ولا وشاهد لا يغيب سبحانه وتعالى، فلا يكون أحد خليفة عنه، بل هو تعالى هو الخليفة عن الناس، لكن في السفر بتقول أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والولد أو في الأهل والمال والولد، فالله هو اللي يكون خليفة ولا أحد خليفة عن الله، بهذا المعنى لا يصح. لكن لو قلنا إن المقصود هنا يعني لو قلنا إضافة للتشريف فقط، يعني الله اختصه أن يكون في الأرض يعني خليفة، فلأن ممكن يسير على ذلك، وإلا أن مثلا قال على الدجال وإن يخرج ولست فيكم فامرئ ولست فيكم امرئ فحجيج نفسه، فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، اذا الله هو اللي خليفه وليس احد يخلف الله عز وجل. واما لكن قلنا ان ادم خليفه الله فيها نظر، ولم ياتي ذلك في القران ولا في السنه، اني جاعل في الارض خليفه، واين معنى الخليفه في التفسير الاول والثاني؟ ايش مع ان دي منتشره الكلمه دي، يقول خليفة الله في أرضه مثلا أو غير ذلك، لكن لو قلنا أنه من باب التشريف يعني من إضافة المخلوق إلى الخالق من باب التشريف، يعني ولم تصل حقيقة لم تثبت أيضا بدليل، لكن الله أثبت على الكعبة أنها بيت الله. يعني هذا تحمل على هذا المعنى وفيه نظر أيضا عموما. طيب، فقال وخلق الإنسان فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في الله. نختم بهذه الخلاصة. الله قال وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. وهذه طبعا عطف على الكلمة الأولى لما قلنا أنه خلق الجنة للمؤمنين، وهنا خلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته. وهذا دلالة أو يعني هو يريد أن يبين بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودان كما قلنا، وأن دار الجنة خلود أهل الإيمان، ودار الجنة خلود أهل الإيمان، ودار النار خلود للكافرين. وقلنا هذا اتفاق عند أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان أبدا. انتبهوا لهذه المسألة، لا تفنيان أبدا، لأنها فيها يعني كلام نقل عن ابن تيمية وابن القيم في أنهم بعضهم قال إن نقل عنهم كلام إنه قال بفناء النار، والبعض قال إنه بفناء نار الموحدين، إن نار الموحدين كانوا فرقوا بين نار الموحدين ونار الكفار، والجمهور لا يفرق هذا التفريق، فهي نار وأن النار لا تفني. وهو بعضهم قال نقل ابن تيمية أنه قال النار تفني، ذلك بيستدل بعض المخالفين أهل السنة على إيه ابن تيمية بيبتدع وبيقول كذا وكذا. ومسألة النقل صراحه عن ابن تيمية قال في خلاف بين العلماء، وتكلم طبعا في كتبه عن مسألة الجنة والنار، بعضهم قال انه توقف وبعضهم قال لا، هو يظهر كلامه كانه يرى بان النار طبعا تفنى، النار الجنه لن تفنى، النار تفنى ايضا. وبعضهم قال هو يقصد ان في نار موحدين وفي نار غير موحدين، نار الموحدين بعد ان ينتهي اهل التوحيد من الحساب ويدخلون الجنه، فكان النار هذه تفنى في ذلك ايضا. المساله فيها خلاف، ومساله حتى لو افترضنا ان طبعا بعض المخالفين لنا يريدون ان يخضعوا في ابن تيميه فينسبون له هذا الكلام الذي قاله يعني. وبعض الذين قالوا بفناء النار يعني شبه لو قلنا لتيمية وغيره، قول تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، بعضهم قال إلا ما شاء ربك من استثناء، وهذا دلال على أن النار تفنى، وهذه ليس بالضرورة حتى لغة ليس مقصود بها استثناء. قال يعني لا الا ما شاء ربك، يعني ما دام شاء ربك، يعني ليس معناه استثناء ان في ان قد سيشاء الا تكون هناك النار، لا ممكن تكون المساله متصله، يعني الا ما شاء ربك يعني كانه ما دام قد شاء ربك ذلك سيكون ايضا. فالمهم ان هذه المساله الصحيح الراجح هي ان النار تفنى، ولو قلنا ان في كلام عند بعض العلماء السلف ان النار لا تفنى فهذا النار طبعا يعني يقصده والله أعلم، ممكن يكون يقصده كمان نار الكفار على أنهم كل الكفار بقى سيفنون بنارهم، بس هذا يناقض أنه سيستمرون في العذاب في الخلود لذلك أصالة يعني. أما احنا أشرنا لذلك وليس هنا المبحث في التفصيل في أكثر من ذلك، هنقف عند أحوال الناس يوم القيامة، هذه نقف عند القطع دي وكنا انتهينا اليوم إن شاء الله من درس اللي هو قالوا أن الله تعالى يجيء يوم القيامة، مجيء الله عز وجل وغير ذلك، نقف بهذا القدر في العقيدة. نفس في آية قبلها أو بعدها إلا ما شاء ربك. ما خلاص إحنا قلنا للجنة إلا ما شاء ربك، يبقى أهل النار برضو خالدين يعني إلا ما شاء ربك، يعني صار يوم الاثنين صاروا خالدين صار. طيب هو ده على قول من يرى بأن ده مش استثناء يعني أصالة. طيب الموضوع برضو إنه رؤية الله تكفي، يعني حد من العلماء كان يعني بيتكلم عن إنه رب الرسول قال ويكفي. انا قصدي يعني غير الرسول، انا قصدي طبعا لا انا يعني سام كان طبيعي، انا شفت طيب لا اللي ورد هو حديث نفسه. نعم بس. طيب لا لا لا نختم بس الدرس ونشوف اللي عندكم اسئله عشان ندخل هتاخدوا السنن ابي داوود ولا نخش حتى لو ناخد منها كام حديث كده عشان الغايبين بس. طيب سبحانك اللهم وبحمدك ان شاء الله تستغفرك واتوب اليك. 5 دقائق ان شاء الله ونبدا في باب السنه من سنن ابي داوود ان شاء الله.